هلت دموع العين حين لقاؤنا فرحا ومن فرط السرور ترانا. هذه وجوه أحبتي قد أشرقت وتلألأت كالشمس حين لقانا. هذه وجوه أحبتي قد أشرقت وتلألأت كالشمس حين لقانا. نتبادل البسمات لما تآلفت منا القلوب وعيشنا ذكرانا. لك مني ألف تحية يا مخيمي في ظلك الأحباب عاشوا زمانا. لك مني ألف تحية يا مخيمي في ظلك الأحباب عاشوا زمانا. حب وتصديق وإيثار معا ذكر وتسبيح إلى مولانا. ألنا أمير للمعالي يقودنا وينير في درب المسير خطانا. فلنا أمير للمعالي يقودنا وينير في درب المسير خطانا. ونراه يبذل نفسه من أجل أن يحظى رضا الرحمن أو غفرانا. أجزي الجنان له إلهي عندما يلقاك عبدا طائعا ندمانا. فاجزي الجنان له إلهي عندما يلقاك عبدا طائعا ندمانا. ذكراك يا خير الصحاب تأصلت بقلوبنا فتقاطرته دمانا. عذرا يا صحبي فإن قصيدتي كتبت فهل تبقى لنا أزمانا. عذرا يا صحبي فإن قصيدتي كتبت فهل تبقى لنا أزمانا. كلا فلن تبقى ويبقى ودادنا عمرا مديدا في الورى عنوانا. كلا فلن تبقى ويبقى ودادنا عمرا مديدا في الورى عنوانا. هلت دموع العين حين لقاؤنا فرحا ومن فرط السرور ترانا. هلت دموع العين حين لقاؤنا فرحا ومن فرط السرور ترانا. هلت دموع العين حين لقاؤنا فرحا ومن فرط السرور ترانا. Thank you.